المقصود بهذه الترجمة وجوب تعظيم ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وعدم إخفائهما أي نقضهما. والمراد بذمة الله وذمة رسوله عليه السلام أي العهد، فلا ينقض عهد الله ولا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وقوله. المراد بالأيمان هنا الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، فإنها لا تنقض بخلاف من أقسم على ترك بر فإنه يجب عليه أن ينقض هذا اليمين ولا يجوز الوفاء به، بقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وجد خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. فالأيمان في هذه الآية آية النحل المقصود بها العهود والمواثيق التي يأخذها الإنسان على نفسه، هذه لا تنقض حتى مع الكفار. لا يجوز الإنسان أن يخون ويخدع وينقض حتى الكافر، لقول الله جل وعلا لنبيه عليه السلام: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين، يعني إذا أحسست منهم مكرا وخديعة وأردت أن تنقض عليهم عهدهم فانبذ إليهم، يعني اطرح عهدهم وأخبرهم أنك ستنقض العهد. وما أكثر من ينقض العهد في هذا الزمان والعياذ بالله، بل قل أن تجد رجلا تستأمنه على سر تسره إليه فضلا عن عهد تعهده إليه. يجب على الإنسان أن يكون أمينا، المسلم أمين. والنبي عليه السلام كان يلقب حتى قبل البعثة بالصادق الأمين، لا يخون ولا يغدر حتى مع الكافر. الخيانة خلق ذميم تدل على الجبن والخور وعدم الشجاعة وربط الجأش. نعم. قال رحمه الله: ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. إلا أتيت الذي هو خير منها. إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية: وكفرت عن يميني. ولا تعارض. قال رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه بنفس بهذا اللفظ. نعم. لكن وكفرت عن يميني ليس في الصحيحين، وفي رواية: كفرت عن يميني. نعم. علق عليه هذه الذي في الصحيحين قال لا لسه هذا وكفرت عن يميني هو اللي علق عليه في الصحيحين. نعم. وذي الحديث قبله هذا قال في البخاري صحيحه رقم 6718 وفي مسلم في صحيحه رقم 1649. لا ليس في الصحيح. التكفير عن اليمين وليكفر عن يمين ليس في الصحيحين، وإنما الحديث: من حلف على يمين فجد خيرا منها فليأت الذي هو خير، هذا ليس في الصحيحين. أما زيادة يكفر عن يمين ليس في الصحيحين. سبق معنا هذا، تراجع هذه، تراجع في نسخة أخرى. وكفرت عن يميني في الصحيحين برقم كم البخاري؟ نفس اللي عنده؟ لا ليس نفسه. كم اللي عنده؟ 6718. 6000؟ نعم. ليس في الصحيحين. كفرت عن يميني ليس في الصحيحين أبدا، إنما هي في السنة في متنازع في حسنها وضعفها. نراجع. نعم. قال رحمه الله: لا تعارض بين هذا. تراجع يا عماد. نعم. في جميع التخريجات الصحيحة. عجيب. نعم. قال رحمه الله: لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد رحمه الله في الآية: يعني الحلف، يعني الحلف، أي حلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. كذا رواه مسلم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. أدل على حرمة التحزب والتعصب وعقد ألوية الولاء والبراء حول أحزاب وأشخاص معينين، لا يجوز هذا أبدا. نعم. لا حلف في الإسلام، ونهى الله جل وعلا عن التحزب، منيب إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. شيعا يعني جماعات، كل حزب بما لديهم فرحوه. قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فنهى الله سبحانه عن التفرق وعن التحزب حول رأي ما أو جماعة ما أو حزب ما أو شخص ما. ليس في الإسلام إلا حزبان: حزب الله هم المفلحون، وحزب الشيطان هم الخاسرون. لا يوجد أكثر من هذا. حزب الله أهل الإيمان، حزب الشيطان أهل الكفر والنفاق. الأول مفلح والثاني خاسر. نعم. ليس هناك في الإسلام شيء اسمه أحزاب. ومحاولة البعض الفلسفة بالقول بأن إذا كانت الدولة إسلامية لا تجوز الأحزاب، وإذا كانت الدولة غير إسلامية تجوز الأحزاب، هذا لا يعرف. هذا التفصيل لم يعرفه السلف، وإنما كتب السلف كلها في التحذير من التحزب والتعصب للآراء والأقوال وأقوال الرجال. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى على هذا القول قائل هذا معناه أنه يعني أن كل دول المسلمين غير إسلام، أن كل دول المسلمين فيها أحزاب، فيها جماعات وفيها فرق. فقوله هذا مفهومه أن هذه الدول ليست إسلامية إن رأى جواز الأحزاب في هذه البلاد. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وهذا يدل على حرمة نقض الأيمان بعد توكيدها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سارية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم. هل عندك أنهم أم إنهم؟ إنهم في نسخة إنهم والصواب ما هنا أنهم على المصدري. نعم. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنك أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قوله وعن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم على شرح صحيح مسلم القرطبي، وهو غير القرطبي المفسر، القرطبي صاحب المفهم غير القرطبي المفسر، يخلط بعض الناس وبعض المحففين بينهما. صاحب المفهم غير القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن المفسر. نعم. قال رحمه الله: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. نعم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام كان يفيد ماذا؟ مرة أم استمرارا؟ يفيد الاستمرارية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الأمراء بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب، والجهاد والغزو واجب على الأمة في العام مرة، فمن لم يغزو غزي. أما الأفراد فإن الجهاد في حقهم الأصل فيه أنه فرض كفاية إلا في أحوال ثلاثة: إذا لهم العدو بلده فيتعين على كل مستطيع أن يهب للجهاد، الثاني إذا حضر الصف، الثالث إذا استنفره الإمام. وإذا حضر الصف لا يفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كما ذكر الله جل وعلا في سورة الأنفال. والجهاد مر بالمراحل: الأولى الإذن فيه، الإذن فيه لمن قتل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم، ثم قتال دفاع فقط. قال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إلى أن قال: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. والثالثة القتال بدءا وهجوما كما في هذا الحديث، وكما في قوله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وقوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي هذا الرد على بعض المعاصرين من الكتاب وغيرهم القائلين إن الجهاد جهاد دفع فقط، ولا يوجد جهاد طلب، هذا باطل جدا. فالجهاد إما أن يكون دفعا للأعداء وإما أن يكون طلبا لهم في دياره. ويخير الكتابي اليهودي والنصراني بين ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب. وأما المشرك فليس له خيار إلا الإسلام أو القتال. وتنازع العلماء في المجوس، فبعض أهل العلم يلحقهم بأهل الكتاب، وهو الصواب إن شاء الله، لأن عمر كان يفعل ذلك كما في البخاري. وفي غير البخاري نسب ذلك للنبي عليه السلام مرفوعا: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لأن عندهم شبهة كتاب. فالأظهر بعض ربما يقول لا يعامل معاملة المشركين، الأظهر أنهم يعاملوا معاملة الكتاب لأثر عمر عند البخاري في صحيحه، وأيضا لأن النبي عليه السلام والحديث حسن إن شاء الله، وإن كان بعض العلماء يضعفه، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الحرب وفي الجهاد يخيروا. نعم. قال رحمه الله: قال الحربي السرية. طبعا من نافلة القول أن نقول هذا ذكرناه مرارا، أن الجهاد لابد له من راية إسلامية وقائد مسلم برا كان أم فاجرا. أما ما يقع اليوم باسم الجهاد ومن الاعتصامات والمظاهرات والعصيان المدني وهذا التفرق في الأمة، فهذا وقتال المسلمين لبعضهم البعض وإراقة دمائهم وإراقة دماء بعضهم بعضا، فهذا ليس من الجهاد، وإنما هو ضرب من العبث. وإنما الجهاد يكون ضد الكفار والمشركين وأهل الكتاب. والعجيب أن المسلم يقاتل أخاه المسلم ويبدأ يحسن صورة الكتابي وغير المسلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال الحربي رحمه الله: السارية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والاعتناء والانتهاء عما نهى عنه. نعم. والمعاصي أيها الإخوة سبب في الهزيمة حتى ولو كان العاصي من أهل الطاعة. قال الله عز وجل في سورة آل عمران مبينا سبب الهزيمة في هذه الغزوة، غزوة أحد. قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وماذا فعل الصحابة لما أمرهم النبي عليه السلام أن يقفوا فوق قمة جبل أحد؟ أمر عبد الله بن جبير ومعه 50 رجلا أن يركوا قمة الجبل وألا ينزلوا ولو تخطفت الصحابة الطير. فظنوا أن المعركة انتهت وجاءت الغنائم فنزلوا، خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء خالد بن الوليد كان يوما كافرا أبو سليمان وانقض على المسلمين وأذيع عن النبي قتل، وكسرت رباعيته يعني مقدم أسنانه، وشجت رأسه عليه الصلاة والسلام، وتفرق المسلمون بسبب هزيمة، بسبب معصية واحدة. فكيف نرجو النصر وفينا ما فينا من الربا والرياء والشرك موجود في الأمة؟ لا يمكن أن يأتي النصر أبدا إلا بإقامة التوحيد والتحذير من الشرك وبالطاعة تأتي النصر. في بدر كان المسلمين أقل عدد وأضعف عدة وانتصر نصر عظيم. نعم. وفي الأحزاب اجتمع اليهود والمنافقون والمشركون حتى يسترسلوا شافة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ ريح هواء دمر كل هذه الاجتماعات. وصدق الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وإن جندنا لهم الغالبون. إن تنصروا الله ينصركم. هذا وعد من الله متحقق لا محالة. إن جاء السبب وإن جاء هذا الشرط وقع هذا المشروع. إن تنصر الله، لم يقل سينصر، إن تنصر الله ينصر. أما إذا لم ننصر الله سنفسد لا بد. فهذا الذي بين القلوب، بين هذه التجمعات التي تقول عن نفسها إسلامية، أهذا من الدين حتى ينصرنا الله؟ شخص يكفر شخص، وشخص يوالي ويدخل في حزب هذا الشخص وينصره، والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. وهذا واجب من الأمير تجاه الجيش. أعد. قال: أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. نعم. قال: هذا الأمير يحبه الجنود وينصرونه ويؤيدونه، يرفق بهم ويخفض الجناح ويكون شجاعا، لا يأمرهم بشيء ويجبن عنه، وإنما يكون أشجعهم. قد سمع الصحابة يوما صوتا مدويا في المدينة، فلما خرجوا تجاه الصوت إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من عنده، ذهب ورجع وهم ذاهبون عليه الصلاة والسلام، فكان أشجع الناس. يقول علي، وعلي معروف أنه كان مقاتلا مبارزا، بارز في غزوة بدر، بدأت المعركة بالمبارزة، قتل علي من معه رضي الله عنه. ومع هذه الشجاعة، شجاعة علي ابن أبي طالب حيدر رضي الله عنه، قال إذا به يقول: كنا إذا حمل وطيس، يعني في المعارك والجهاد، نحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان أشجعهم، وكان ركانه يصرع الصحابة، فصارع النبي عليه السلام فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا عليه أن لا يأمرهم بالمعصية، فإذا أمرهم بالمعصية لا يجوز له أن يطيعوه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا، فلما جاء الليل قال: لم يأمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا ونارا، ففعلوا، ثم أشعل النار وقال: إني أمركم أن تقذفوا بأنفسكم فيها. فقام شاب من أصغرهم سنا وقال: لا تفعلوا إلا أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل. فلما أتوه قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله ما خرجتم منها أبدا هل يدل على الكفر؟ سبق بيان أن طاعة الأمراء والحكام في المعصية على قسم: إن أطاعه معتقدا وجوب طاعته فهذا هو المقصود، بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. أما إن أطاعه لهوى أو شهوة أو غيرها فإنها معصية كسائر المعاصي، كطاعة الشيطان وكطاعة النفس. نعم. قال رحمه الله: قوله أغزو بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. فلا بد في الغزو من الإخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. الإخلاص والصدق في الجهاد. الثاني الإكثار من ذكر الله. أغزوا بسم الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله، فيشرع ذكر الله والثبات، لأن الثبات يكون مع الذكر. وبعض الناس إذا جاء الجهاد يشغل الموسيقى ويأتي بالمطربين والمغنيين حتى يغنوا ويطربوا الجنود، فإذا بهم يهزموا. وإنما المشروع هو ذكر الله واستعان به والإخلاص لله جل وعلا. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: وقوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر. فقوله قاتلوا هذا حكم، من كفر بالله هذه علة، وتعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بالعلية. يبقى إذن طالما أنه لم يكفر بالله لا يشرع قتاله إلا ما جاء النص باستثنائه كالحدود. أما لو أعلن إسلامه لا يجوز قتاله أبدا. ولما قتل أسامة رجلا اختبأ خلف الأشجار في الجهاد وقال أشهد أن لا إله إلا الله، ما صلى ركعة ولا سجد سجدة ولا قرأ آية من القرآن إلا أنه قال لا إله إلا الله، فقال فظن أسامة أنه قال خشية السيف فأومى إليه بسيفه فقتله. فلما حكوا رجعوا وحكوا ذلك للرسول قال: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فهذا يدل على أنه لا يجوز قتل المسلم، قتل المسلم حرام إلا بمصور شرعي. ولذلك في أعظم في مقام عظيم للرسول في غزوة حج الوداع في خطبته في حج الوداع قال: يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فدم المسلم حرام كحرمة الكعبة، كحرمة الشهر الحرام، كحرمة يومكم هذا هو يوم عرفة، في بلدكم هذا وهو البلد الحرام، في شهركم هذا وهو شهر الحج. ولذلك حرمة دم المسلم أشد عند الله من هدم الكعبة، لأن تهدم الكعبة وتنقض حجرا حجرا خير من غاقة دم المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني سعة، ما لم يصب دما حراما. ويقول عليه السلام عند البخاري في صحيحه: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء. هذا في حقوق العباد، هذا يدل على خطورة الدماء. فدم المسلم دم غال جدا لا قدر له، حتى الكعبة لا تساوي، فما بال أقوام يستهينون بأمر الدماء ويحمسون الشباب إلى إراقة الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك باسم الجهاد في سبيل الله. والجهاد منهم براء، فالجهاد لابد أن يكون عن علم وبصيرة وفقه في الدين. أسامة ماذا خرج؟ خرج للجهاد، ومع ذلك أخذ الرسول يشدد عليه يقول: يا أسامة، وهو حبه وابن حبه، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فالإسلام جاء لحفظ ضرورات خمس، منها النفس، لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا بد أن يربي الشاب عندهم حماس. ولذلك كما قال السلف: من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة. إذا وفقه الله في بداية استقامته لرجل من أهل السنة، هذا من محبة الله وتوفيقه له أن يوفق أولا لصاحب سنة منذ نعومة أظفاره ينشأ على السنة. هذا لا تخف عليه إن شاء الله، يثبت على الحق. من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة. الشباب فيهم حماس شديد ربما يضر بأنفسهم. نعم. قال رحمه الله: هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم. نعم. وقد خصص منهم من له عهد، والرهبان والنسوان، ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال مختصرا به. وأيضا الشيخ الفاني ويدخل في ذلك أيضا ممن نهي عن قتال في الجهاد الشيخ الفاني الراهب في الراهب في صومعته والنساء والأطفال والشيخ الهرم لا يجوز قتالهم في الجهاد إلا أن يشاركوا فيقاتل. أما طالما أنهم يشاركوا وهذا دليل على عظمة الإسلام حتى في الجهاد. لماذا تقتل شخصا لا علاقة له بقتاله، راهب في صومعته أو طفل صغير أو امرأة أو شيخ كبير في السن؟ لا يقاتل، لا يقتل في الجهاد. نعم. قال وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، وإن كان منهم قتال أو فإن كان منهم قتال أو تذبير قتلوا. نعم. شيخنا أحسن عليكم، يعني إذا نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله وقول عز وجل لا إكره في الدين. سيأتي تفسير فيها، سيأتي تفسير في آية لا إكره في الدين، مهم الكلام فيها. نعم. قال رحمه الله قلت وكذلك الذراري والأولاد. ولو شاركوا حتى بالرأي يقاتلوا، أما طالما أنهم يشاركوا لا برأي ولا بسيف فإنهم لا يقاتلوا. نعم. يعني هذا الطفل ابن الكفار لا يقاتل في الجهاد، فكيف يقال أنه يسوغ أن ترمى قنبلة في ميدان عام يقتل بها طفل أو امرأة أو يعني رجل صالح ربما ولي أو عالم من العلماء يقتل بهذا؟ من يبوء بإثمه يوم القيامة؟ نعم. عندما نستنكر هذا رمي القنابل في المدينة العامة وتفجير أتوبيسات السياح وغير السياح وكل هذا ليس من الدين، ليس من الجهاد، وليس من المعروف عن المنكر، إنما هذا يستغله أعداء الله في الصد عن سبيل الله. لذلك هذه الصور تعرض في بلاد الكفار على الشاشات حتى يصوروا لهم أن هذا هو الدين، هذا هو الشر، حتى يصدوهم عن الإسلام والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلى. قوله ولكن لا يجوز المثلى، يعني التمثيل بجثة الكافر، كافر قتل قتلته برصاصة، لماذا تضربه 20 رصاصة أخرى تضيع الرصاصات؟ لا فائدة من هذا من تمثيله. ولكن في قوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، قال بعض العلماء بجواز التمثيل بهذه الآية، وهذا رجحه الشيخ محمد رحمه الله في القول المفيد من الثيمين، والأظهر والله أعلم خلافه أنه لا يمثل. قال شيخنا الأقرب المنع للعموم، والحديث صريح نهي عن التمثيل بجثة الكفار بعد قتلهم، لا يمثل بهم. نعم. قال رحمه الله قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث. عفوا، وبعض العلماء قال أن الكراهة هنا ليس النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، يعني جمع بين النصوص، وهذا قول قوي أيضا، لكن الأقرب الله أعلم المنع من هذا. يعني ما الفائدة أن تقطع أنف المريض؟ هل جرح بميت إيلامه؟ إذا قطعت أنف أو قطعت أو فقعت عينه أو جدعت أذنه أو أنفه لا فائدة من هذا، لا فائدة من هذا. هو مات واستراح المسلمون من شره وحربه وقتاله، لا فائدة من قطع أذنه أو أنفه أو فقع عينه أو قطع يده أو رجله، لا فائدة من هذا. ذلك الأقرب المنع كما قال شيخنا سلمه الله. نعم. كيف يوفق بين هذا الكلام وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ميتا ككسر حيا؟ نعم هذا في المسلمين، هذا في المسلمين أصلا. نعم. قال رحمه الله: قوله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأو للشك، وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. احتج الإمام مالك رحمه الله، وإذا لقيت عدوك من المشركين، احتج بها مالك الإمام مالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله رحمه الله، بأن الجزية تؤخذ من سائر المشركين سواء كانوا أهل كتاب أم ليسوا بأهل كتاب. وذهب الجمهور الأئمة الثلاثة إلى أن ذلك مخصوص بأهل الكتاب لقوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدنون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. الآية وألحقت السنة المجوس لحديث سنة بهم سنة هذا الكتاب. وقال الإمام أبو حنيفة بن عمر بن ثابت رحمه الله: لا تؤخذ من العرب، وإنما تؤخذ فقط من نصارى العجم، هو يعني أهل الكتاب من العجم. والصواب قول الجمهور، و حديث سن بهم سنة أهل الكتاب مما استدل به على أن السنة تخصص القرآن. أن بعض العلماء ينكر يعني لا يرفض هذا القول، أن السنة أن القرآن لا يخص إلا بالقرآن. والصواب أن القرآن يخصص بالسنة وخصص بالقرآن. من هذا الحديث القرآن قال في أهل الكتاب والسنة ألحق بهم المجوس. والصواب في هذا قول الجمهور خلافا لمالك الإمام مالك رحمه الله، لأن هذه الآية مخصوصة، وهذا الحديث وإذا لقيت عدوك من المشركين الآية بينت أن هذا خاص بأهل الكتاب الجزية. وأما المشرك فليس له عند المسلمين إلا خياران: القتال أو الإسلام. أما الكتابي يسأل على ذلك الجزية، ويأتي بالجزية اليوم، يقول نقول له أرجع غدا، هات الجزية غدا، يأتي غدا نقول تعالى بعد أسبوع، بعد أسبوع نقول تعالى بعد أسبوع آخر، حتى يعطوا الجزية عيل وهم صاغرون، يعني في ذلة وانكسار. نعم، أين هذا مما يحاك بالدعوة الإسلامية اليوم من محاولة التخريب بين المسلمين وأعدائهم، أعداء الله من اليهود، حتى يقوم قائم فيقول يجب على الرئيس أن يعيد اليهود من فلسطين إلى مصر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أتريد جوار من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء؟ أتريد جوار من يقول يد الله مغلولة؟ أتريد جوار من يقول عزير ابن الله؟ أتريد هذا؟ وكل هذا باسم الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. التعازي في الكنائس وبكاء العيون وحزن القلب ودمع العين حينما يموت قسيس أو كبير القساوسة، وحينما وبعد ذلك يباح قتال المسلم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا حديث الرسول لا بد أن يقع كما أخبر تماما عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصر. فأيتهن ما أجابوك، ما هنا لو حذفناها هل الكلام يستقيم؟ يعني لو قلنا فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. نعم، ما هنا زيد قد قيل يا طالب الفائدة ما بعد إلا ما بعد إلا زائدة. نعم. قال قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائد ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا فيعد إلى الثاني بحروف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. يعني على الاشتغال كان أيتهن أيتهن أجابوه، والثاني على نزع الخافض يعني فبأيتهن أجابوه. نعم. قال رحمه الله قوله ثم ادعهم إلى الإسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بزيادة ثم والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد لأن ذلك هو ابتداء أبي داود يعني سننه لأن أبو داود سنن أبي داود لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. قوله وقوله ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل قبل فتح مكة، أما الهجرة من بلد الشرك فباقيها إلى يوم القيامة. نعم. قال في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم. هذا كله قبل فتح مكة، أما بعد فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، وهذا على أنها كما نقل الاتفاق على ذلك الحافظ وغيره على أن مكة ستبقى دار إسلام وأنها لن تعود دار كفر أبدا. نعم. قال رحمه الله قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيء. وقد الفيء ما يناله المسلمون ويصيبونه من الكفار دون قتال، أما الغنيمة فيكون بالقتال تكون بعد قتال. قال الله جل وعلا في الفيء ما أصاب، قال سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى الآية. وأما الغنيمة وعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية سورة الأنفال. فالفيء في سورة الحشر والغنيمة في سورة الأنفال. نعم. قال رحمه الله وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم ير لهم من الفيء شيئا وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لحق لهم في الصدقة عنده ومصرف كل مال في أهله، يعني أهل الجهاد لهم الغنيمة. نعم. ومصرف كل مال في أهله وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوز صرفه مال الضعيف. هذه مذاهب العلماء، قال شيخنا هذه مذاهب العلماء. نعم. قوله فإنهم أبوا فسلهم الجزية ففيه حجة لمالك وأصحابه والأوزعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره. وسبق أن من كل كافر عربي كان أو غيره كتابي أو غيره بنسخة. نعم. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم، وقال الشافعي رحمه الله لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه وتؤخذ من المجوس. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم قال شيخنا حسن بشواهده. وهذا الأظهر والله أعلم، هذا الأظهر أنها تأخذ من الكتاب فقط. نعم تكلم عن الحديث عندك الحق محشي طويل يعني نصف صفحة. قال رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو عبيد في الأموال وأبو يعلى في مسنده والدارقطني في العلل والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم من طريق جعفر ابن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج رضي الله عنه خرج فمر على ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال ما أدري ما أصنع في هؤلاء القوم الذين ليسوا من العرب ولا من أهل الكتاب يريد المجوس. قال عبد الرحمن رضي الله عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب وإسناده منقطع لم يدرك محمد بن علي بن الحسين عمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وصره البزار في مسنده من طريق أبي علي الحنفي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده به. قال الحافظ في فتح الباري هو منقطع أي منقطع أيضا لأن جده علي ابن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر رضي الله عنهم. فإن كان الضمير في قوله عن جده يعود على محمد بن علي فيكون متصلا لأن جده الحسين ابن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ولكنها رواية شاذة فقد خالف أبو علي الحنفي جميع الرواة عن مالك. وله طريق أخرى فرواه ابن أبي عاصم في النكاح بسند حسن كما قال الحافظ في التلخيص وقال في الدراية وفي إسناده أبو رجاء جار حماد بن سلامة رواه عن الأعمش ولا يعرف حاله وفيما قاله نظر بل هو معروف المشهور. أبو رجاء جار حماد بن سلمة هكذا جار حماد بن سلمة قال وفيما قاله نظر بل هو معروف مشهور اسمه وما على آخر كونه جار حماد بن سلمة وعلى إشارة ورجع تهذيب قال وفيما قاله نظر بل هو معروف مشهور واسمه روح ابن المسيب الكلبي وهو مختلف فيه. وقال ابن معين صويلح وقال شوف روح هذا عباد شوف التقريب روح هذا روح ابن من ابن المسيب الكلبي روح ابن المسيب الكلبي. قال ابن معين صويلح وقال أبو حاتم صالح ليس بالقوي انظر الجرح والتعديل ولسان الميزان. وله شاهد من حديث مسلم ابن العلاء الحضرمي عند الطبراني في الكبير وفي إسناده مجهيل. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول أي الحكم الذي تضمنه فأغنى ذلك عن إسناده. انتهى كلامه. يعني مختلف في هذا الحديث في حسنه وضعفه لكن العمل به عند أهل العلم والصلاح معه عند العلم كالتلميذ رحمه الله يقول الحديث ضعيف والعمل به عند أهل العلم أن هذا المتن قد يكون المتن صحيحا والإسناد ضعيف. في هذا الحديث عند بعض العلماء أن الإسناد ضعيف ولكن بعض العلماء يحسنه لشواهده أظن من حسنه الشيخ ناصر غريب أن المحقق لم يذكر كلام الشيخ الألباني ما أذكر أن الألباني رحمه الله حسنه صحيح ضعفه قال لا في صحيح الجامع ما تكلم عليه في الصحيح يراجع هذا كلام الشيخ الألباني فيه. لا أذكر أن الشيخ حسن الألباني نعم يراجع. قال رحمه الله وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية نقف إن شاء الله مقدار الجزية